وحجته هذا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب ما يجزئ من الرقاب في الكفارة. إذا قال: ويجوز عتاق ولد الزنا عن الكفارة عند الأكثرين إذا كان مؤمن، بشرط أن يكون عتق الرغبة أن تكون الرغبة مؤمنة، ولو كان ولد الزنا أو بنت، ولو كان ولد الزنا. والولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، وإذا أردت أن تقول أنت تقول ابنة زنا أو بنت زنا، نعم، أو ابن زنا أو إلى آخره، نعم. سئل عنه أبو هريرة رضي الله عنه فقال يجزئه، فقال يجزئه، فقال يجزئه، يدفنه، يجزئه، يجزئه، نعم، يجزئه ولد الزنا، نعم. من الذي قال هذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه. إيش اسمه أبو هريرة؟ اسمه بنيته أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني، الدوسي الزهراني، نعم، من دوس. ودوس هذه إيه؟ قبائل في تهامة الزهران، مو في الجبال، تهامة أشهر. وقال نعم. الزهري والأوزاعي: لا يجوز، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الزنا شر ثلاثة. واختلفوا منهم الثلاثة، والده وأمه وهو ثالث شر الثلاثة، يعني شر، لكن يعني هو شر، لكنه ليس هو يعني عليه دم ولا شيء، لأن الدم على الفاعل، على الفاعلين، نعم. طيب. واختلفوا في تأويل هذا الحديث، يعني إيش معنى شر الثلاثة؟ اختلف العلماء في تأويل، يعني في معنى. قيل إنما قال ذلك في رجل بعينه كان موسوما بالشر، وروي أن ابن عمر رضي الله عنه، هذا القول الأول. قيل أن الرسول ما قال شر الثلاثة إلا في رجل مخصوص، مولد الزنا كل واحد، لا، في رجل مخصوص، ولا الزنا مخصوص، قال فيه شر الثلاثة، نعم. وروي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا قيل له ولد الزنا شر الثلاثة قال: بل هو خير الثلاثة، نعم، يقول بل هو خير الثلاثة، عليه دم، إن الدم على من فعل، نعم. وقيل معنى قوله شر الثلاثة أصلا ونسبا لأنه خلق من ماء خبيث ولا يؤمن أن يؤثر ذلك فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر. وقول ابن عمر هو خير الثلاثة فوجهه أنه لا إثم له في الذنب الذي باشره الزانيان، فهو خير منهما لبراءته من الذنب، لبراءته من الذنب. والذي قال على أنه على أن معنى شر الثلاثة ربما يكون المنبت الذي نبت منه، وهو كونه من غير حلال ربما يؤثر فيه، نعم. باب اللعاب فيكون شرا، نعم، باب اللعاب إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر الأجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ صلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فجاء عويمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، يعني بنفسه جاء يسأل، جاء بنفسه يسأل، أول جاء الواسطة، الآن جاء بنفسه يسأل. نعم. فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا مع الناس الذين يسمعون لعان المرأة ولعان الرجل الذي هو عويمر، الذي هو إيه؟ عويمر. نعم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان كيف جاء خولده أنه يرمي هذه المحصنة الضعيفة، نعم، يرميها بالزنا وكذا إلى آخره، في الآخر يقول: كذبت عليها يا رسول الله إن إيه؟ إن أمسكتها، يعني إن أنا أمسكتها أنا فأكون كذبت عليها، يعني معناته ما يعني أنا لا أمسكها، يعني أفارقها. والرسول عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، لأنه ما يمكن العشرة بعد ما يرميها بالزنا. هل يحصل في قلبها له ود؟ لا يحصل له ود، ربما أنها تؤذيه، لذلك الرسول فرق بينهما. فكل متلاعنين بعد أن يتم اللعان بينهما يفرق بينهما وجوبا. هذا الرجل جاء يرمي زوجته، والرسول عليه السلام المسألة يعني ما أراد ولا أحب، لأن من باب إشاعة الفاحشة، وكان ينبغي للإنسان أنه إذا رأى ما من زوجته الفاحشة وكذا كذا كان يطلقها بالسترة، يطلقها ويرسلها إلى بيت أهلي خلاص. والله رأيت رجل كان جار عندنا رجل يمشي حفيان لا مسلح ولا شيء ولا كذا ولا كذا، من عيال الحارة، الحزام في وسطه. نعم، والله بلغوا الناس عن زوجتي كذا كذا، وكأنه صح في إيه؟ في قلبه ما قالوا الناس. ماذا قال لزوجتي؟ صبر إلى عند بعد المغرب، وجاء عند المغرب قال: يا فلانة لزوجتي الليلة نروح نسمر عند أرحامك، عند أمك وأبيك، هي الليلة نروح نسمر. وراحوا سمروا، بعد ما غلق السمرة وهرجوا كله مع أرحامه، قال ذلك حينما جاء يرجع قال لهم: ترى حصل في قلبي فراق بنتك. بس ولا بين على أنه كذا، أن الناس قالوا كذا ولا شيء. قال: والله خلاص انتهت الفرقة، انتهت الأيام التي بيني وبينها، يعني التي الله أراد، ولا بين ولا شيء، لأن الله مقد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أحسن الستر. كم من ناس يتزوجوا بنات أهلهم اشترطوا عليهم أبكار، ويجيهم غير أبكار، يشك من فخده، يشك فخده بالموز وندر دم ويقول شو، وبعد أيام يفك. هذا من؟ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ إيه؟ عظيم. الستر أولى. فضيحة والجري، هيا روحوا يا تعال غير المهر، ربنا سبحانه وتعالى يعوده، وإلى آخره. الستر أولى، نسأل الله. لكن مو كل الرجال، والله ذاك رجل ما يمل، يعني شوف في حالك ما يمل رجل، لكن الرجال ما هم بالزينة ولا باللباس ولا بالهندام ولا شيء. الرجال مخابر، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. شوف ما بين ولا شيء. نعم. نعم. قال هذه بنتكم أنا بس قلبي خلاص يعني حصل أنا ما ما ما عاد عندي عشرة خلاص. خلى بيت أهله أن الطيبين نسأل الله أن يرزقنا الصبر والعفو والعافية والدائمة. نعم. طيب سيدي. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. فكانت تلك المتلاعنين الذي هي إيه؟ تأتي وتحلف المرأة خمسة مرات وتقول إنه من الكاذبين فيرفع عنها الإيه؟ ما عنده شهود يشهدونه خمسة شهادات بالله، ما عنده شهود أربعة، يعني شهود الزنا أربعة، ولا بد أن تكون الشهادة يشهدوا. ولو واحد منهم قال والله رأيت راكب عليها، ما هذه الشهادة ما تقبل. لابد أن يقول رأيت ذكر الرجل في فرج البره كالمرود في المكحل. أما لو قال رأيت راكب عليها ما تقبل الشهادة. لا، شهادة عظيمة. نسأل الله أن يبعدنا عن الشكك وعن الأشياء الخبيثة. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي. مثل الآيات يشهد أربع شهادات، هو كذلك بعد ذلك يشهد أربع شهادات ويقول إنني من الصادقين، يرفع عنهما الجلد، لا أبو الرجل، لا تبجم هو، لا يولد هو حد القدر، ولا تبجم هي بهذا إذا لم يأتي بالشهداء. مثل الآية التي نصها الله، الآيات التي نصها الله في القرآن على لسان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. صحيح. قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم حاء، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد مثل معناه. وزاد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق. يعني انظر إذا جاء إذا جاء إذا إذا حمل وجاءت بالولد الذي يخرج منها مثل الذي رمى به فقد صدق، إذا أشبه من رمى به، وإذا غير ذلك فهو كاذب. نعم. وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا، وجاءت به على النعت المكروه. نعم. هذا حديث متفق على صحته. لكن هل يؤخذ بالشبه؟ لا، ما يؤخذ، لا يؤخذ بالشبه، لا يؤخذ بالشبه. نعم. لأنه كان من الناس يشبهون بعضهم بعضا، وهم من بلد بعيدة وهذه من بلد بعيدة، لأنه الناس يتشابه بعضهم بعضا. نعم. قوله الأسحم الشديد السواد، يقال غراب أسحم أي شديد السواد. ليلة السحماء شديد السواد. نعم. والوحرة دويبة شبه الوزغة تلزغ بالأرض جمعها وحر. والوحرة دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض. تلزق بالأرض يعني حيوان صغير، يعني زي مصالح أو غيرها كده، نسميه مصالح. نعم. مثل الوزغ. وحر. نعم. ومنه وحر الصدر وهو الحقد والغيظ، سمي به لتشبثه بالقلب. يقال فلان وحر الصدر إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوحر. والوحر هو إيه؟ دويبة، يعني حيوان صغير مثل الوزغة، يرزق بالأرض مثل الوزغة. الوزغة تتعلق في السقف ما تطيح، لأن أرجولها تشبك في الإيه؟ تشبك في الإيه؟ تلزق بنفس ما تمشي عليه. نعم. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عاصم لأنه كان يسأل لغيره ولم يكن به إليه حاجة ولما فيه من هتك الحرمة. الرسول عليه السلام يعني ما كره من عاصم الذي هو جاء يسأل عن شيء ما حصل له هو، ما حصل له هو. فأنت ليش تدخل نفسك؟ ليه ما تخلي الرجل الذي هو حصل له الشيء بنفسه ويسأل، وأنت تأتي وتغبر لحيتك. ها زي مثلا يقول أردب ليس لك، لا تحضر كيله ولا غربلته، يصيبك ايه غبرته. ها زي ديك النار، واحد يقول ايه، يقول والله ابغى اروح اشتكي الخلاينة عنده مال بيت المسلمين اخذوا. ايش لك وايش لي انت تودي هذه؟ طيب لو قالوا لك هناك روح اثبت على انه هذا، فين تجيب الشهود وفين دي؟ وقعت نفسك في شيء من ذلك. دع على الشيح، دع الناس، ربما يكونوا كذبوا عليك ويورطوك حتى تسد وجهك ويصير بينك وبين الرجل الذي تنمي عداوة. نسأل الله السلام. نعم. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عاصم لأنه كان يسأل لغيره. ولم يكن به إليه حاجة، ولما فيه من هتك الحرمة، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية إيثارا لستر العورة. عشان تاني مرة لا عاد يفعل، لأن المحلات هذه الذي فيها كشف العورة الأولى سترها، زي القدر اللي يكون معفن غطيه، القدر اللي يكون معفن تخلي مفتوح الناس يشموا ريحته ولا تغطيه؟ ها تتر شكه عشان لا يصير هي تظهر العفن. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله: وحكم هذه المسألة أنه من رمى إنسانا بالزنا فإن كان المقذوف محصنا. الشيخ رحمه الله بعد ما أتانا بالأحاديث يريد أن يبين لنا المسألة ويفصل لنا المسألة ويشرحها لنا، رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. وحكم هذه المسألة أنه من رمى إنسانا بالزنا فإن كان المقذوف محصنا يجب على القاذف جلد 80 إن كان حرا. الذي رمى إن كان ما عنده شهود، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بعض الشهداء فاجلدوهم 80 جلدة حتى القتل. لو قلت له يا ابن الزنا، أو قلت له يا زاني، وراح اشتكاك عند القاضي وجاب الشهود أن قلت له، القاضي يجلد أن من تبد عليه القول 80 جلدة حتى لا يعود، ولا كل واحد منه يقول للثاني يا إيه، ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان، التكلم بالكلام الفحشاء والبذيء بعد أن تكون مسلم، تكلم بالشيء الذي يحصل لك منها الثواب، حتى يكون ما يلفظ من قوم إلا لديه رقيب عتيد، فأنت بدأت تتكلم بالكلمة الفحشاء، تكلم بالكلمة الطيبة يكتبها لك الملك. نعم. طيب. يجب على القاضي في جلد 80 إن كان حرا، وإن كان عبدا فجلد 40. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وإن كان المقذوف غير. ولا تقذف الله ما إذاك يعني الإنسان لا يقول والله هذا ضعيف 80 جلدة نجلد وهذا نقطع يده ساري، لا. ولا تأخذكم في الله لومة لائم، لازم حني الله أولى بهما، الله أولى بهما. ولا تشفع إذا جاءت المسألة وصلت عند الحاكم، ما يمكن ولا يجوز لك أن تشفع، خلاص هذا قبل الحاكم، ما عليه قبل أن يصل الشيء للحاكم تقول للإنسان اللي بيروح يفتحهم ولا يشتكيهم، تقول له يا شيخ الستر أولى، هذا قبل أن يصل للحاكم. أما إذا جاء الشيء للحاكم وصل للحاكم ما يمكن أن تشفع، لأن الرسول وقف في وجه سيدنا أسامة: أتشفع في حد يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلوات الله وسلامه عليه. بعد ما يصل ما يمكن تشفع، تكون كأنك أنت لا تريد أن حدود الله يعمل بها حتى ينزجر الغير، شوف حكومتنا لما تقطع يد السارق، لما تقطع يد رقبة القاتل، شوف الأمان. لكن لو خلت الناس كل واحد كل واحد فوضى هذا يقتل ذا يقتل ذا ما حد عاش على وجه الأرض. نسأل الله السلامة. نعم شوف شوف أنت انظر إلى إلى إلى الخارج والفرقعات والمرقعات. نعم لكن لكن إيش دين الله؟ دين الله المنهاج من المنهاج هو شرع الله. شرع الله من تمسك به ارتقى وظفر. نسأل الله أن يجعلنا على منواله. نعم. وإن كان المقذوف غير محسن فعلى قاذفه التعزير. وإن كان غير محسن عليه الإيه؟ التعزير. التعزير إذا كان صغير أو كذا أو كان كذلك الإيه؟ وإذا كان الذي رمي بالزنا إن كان قد تزوج فعليه الرجم، وإن لم يتزوج فعليه الجلد 100 بالزنا، وحصل الزنا عليه 100 جلدة، والزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. وشرائط الإحسان وشرائط الإحصان 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا. والعفة من الزنا هذا يقول إيه؟ نعم. حتى إن من زنى في أول بلوغه مرة ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف لا حد عليه ولا حد في النسبة إلى غير الزنا من الفواحش، إنما فيه التعزير. ليه؟ لأنه قد حصل منه الزنا لما رمى بالزنا، صحيح ولا مو صحيح؟ لأنه قد سبق لو أن زنى صار زاني ولا مو زاني؟ زاني. فهذا لا يقام عليه الحد، بل هذا يقام عليه التعزير. والتعزير شيء يجتهد فيه الإمام الحاكم، يجلد 10 يجلد 20 يجلد 30، هذا التعزير. نعم. سئل علي رضي الله عنه عن قول الرجل للرجل يا فاجر يا خبيث يا فاسق، قالهن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد، لأنه ما قاله يا زاني. نعم. وكان الشعبي يقول في الرجل إذا دخل بالمرأة فقال لم أجدها عذرا إن عليه الحد. إذا زوج بكر وقال والله ما وجدت بكر، نعم، ولم عنده شهداء ولا شيء، عليه الحد. نعم. وكان إبراهيم النخعي لا يرى عليه الحد ويقول العزرة تذهب من النزوة ومن التعنيس. نعم. قال الإمام هذا باجتهاد، هذا يقول عليه حد وهذا يقول ليس عليه حد. نعم. طيب. ولا فرق في موجب القذف بين من يقذف أجنبيا أو زوجته، غير أن المخرج منهما مختلف، فإذا قذف أجنبيا لا يسقط الحد عنه إلا بالإقرار من جهة المقذوف أو إقامة 4 من الشهداء على زناه. وإذا قذف زوجته فلا يسقط إلا بأحد هذين أو باللعان. بأحد هذين إقامة الشهداء، إقامة الحد أو قذف أو الشهود أو يتلاعن، يرفع عنه لإيه؟ يرفع عنه الحد. نعم. وعند أصحاب الرأي لا حد على من قذف زوجته، إنما موجبه اللعان، والشرع جعل اللعان في حق الزوج بمنزلة الشهادة، فقال الله تعالى جل ذكره والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فثبت أن اللعان حجة القاذف على صدقه كالبينة، ولو شهد الزوج على زوجته بالزنا مع 3، فشهادة الزوج مردودة عند بعض أهل العلم وهو قاذف عليه الحد إلا أن يلاعن، وهو قول النخعي وبه قال الشافعي. وذهب قوم إلى أن شهادة الزوج مقبولة وعليها الحد، وهو قول الشعب وأصحاب الرأي. ومن جعل الزوج قاذفا بهذه الشهادة قال حكم 3 الذين شهدوا حكم شهود الزنا إذا لم يكملوا 4، واختلفوا فيهم أهل العلم، فذهب أكثرهم إلى أنهم قذف عليهم حد القذف، لما روي عن عمر على أنهم قذف جمع قاذف، على أنهم قذف، قذفة جمع قاذف، وقاذف وقاذف شنو جمعه؟ قذف. أو نقول أرجع جمع سمى جمع إيه؟ جمع تكسير، جمع تكسير. وأما جمع المذكر الثاني قاذفون، فهم قاذفون الذي يجمع بالواو قاذف وقاذف وقاذف وقاذف، قاذف قاذفان قاذفون، وقذف جمع إيه؟ لأنه كان مفرده قاذف، فكيف سوى؟ فك الفاء من الألف، كسر ولا ما كسر؟ زي لما يكون عندك صندوق وتكسره تبقى يسوي صندوق كبير شوي، فهنا قاذف فك الألف من الدره صار قذف، زي قلم قلم قلم وقلم وقلم أقلام، هنا فيه لأن جمع التكسير ما فيه زيادة أو نقصان أو تغيير شكل أو تغيير شكل. كتب كتاب، كتاب كان خمسة أحرف، لما جمعته صار إيه؟ كتب، فصار تغير بإيه؟ بالنقصان أو الزيادة، قلم أقلام، قلم أقلام، أو بتغيير شكل أسد أسد، أسد أسد. اللهم علمنا وافتح فتوح العارفين. وينبغي للإنسان لا يترك التعليم ولا يقدر أنه كبير، لا يتعلم ويسأل حتى لا يبقى جاهل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، لا يستوي. هل من يعرف كمن لا يعرف؟ فالإنسان لا يستغرق له بالعلم من المهد إلى اللحد، ولا يقدر ولا يتكبر يقول لا والله كده، لا يطلب أطلب العلم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ومسلمنا أجمعين. نعم. ومن جعل الزوج قاذفا بهذه الشهادة قال: حكم الثلاثة الذين شهدوا حكم شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة. واختلفوا فيهم أهل العلم، فذهب أكثرهم إلى أنهم قذفا عليهم حد القذف، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه شهد عنده ثلاثة على رجل بالزنا ولم يكمل الرابع شهادته فجلد الثلاثة، وهو قول أصحاب الرأي. إذا شهد ثلاثة ولم يؤت بالرابع والرابع تلجلج ولا أدى الشهادة مثله، يجلد الثلاثة لأنه ما كملوا أربعة، ما كملوا أربعة. لابد أن إذا جاءوا يشهدوا لابد أن يجمعوا أنفسهم أربعة، فإذا جاءوا ثلاثة والثاني تلجلج هذا ظهر الحق. نعم. وهو قول أصحاب الرأي وأظهر قول الشافعي. وذهب بعضهم إلى أنهم لا يحدون لأنهم جاءوا مجيء الشهود، ولو شهد أربع على زنا امرأة وأقامت المرأة أربع نسوة على أنها عذراء لا حد عليها لأن عذرتها تنفي زناها. نعم. ولا حد على قاضي عذرتها، يعني بكارتها تنفي زنا. جاب الحاكم أربع نساء وقال لهم طالعوا في إيه؟ طالعوا في في فيما ستر الله في فرجها، هل بكارتها موجودة أو لا؟ فإن وجدوا البكار عرفنا على أن البراءة لم تزني، لو كان زنت لكان بكارتها أزيلت. نعم. ولا حد على قاذفها لقيام البينة على زناها. نعم. وقد يتصور عود العذرة. قال الشعبي: ما كنت لأقيم الحد على امرأة عليها من الله خاتم. خاتم يعني بكارتها موجودة، لكن بيقول لك الشيخ يقول يعني يمكن أن أن أن أن البكارة ترجع، العذرة ترجع، الله أعلم. نعم. وعنه رواية أخرى أن الحد يقام عليها ويجري اللعان بين الزوجين الرقيقين والذميين كما يجري بين الحرين المسلمين، لأن الذمي رضي بنفسه أن يكون ما يجري، رضي بأحكامنا ودخل عندنا وبقي على دينه هذا الدم، ويسلم الجزية للمسلمين فتجري عليه أحكامه. نعم. كما يجري بين الحرين المسلمين عند أكثر أهل العلم، وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن، وبه قال ربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وجملته أن من صح يمينه صح لعانه، وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح اللعان إلا ممن هو من أهل الشهادة، وهو قول أن يكون إيه؟ مسلما مسلما بالغا حرا. نعم دم ايه؟ دم صحيح العدالة عادل، يعني ما حصر له إثم. فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران ما نقبل شهادته. ولذلك القاضي يقول لك جيب المزكين. لو قال يا شيخ هذا في السنة الفلانية مثبت واجب لك شهود على أنه هذا الحكومة فرشوها سرق، سقطت عدالته. نعم إذا أثبت. طيب وهو قول حماد الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي، حتى قالوا لو كان أحد الزوجين ذميا أو رقيقا أو محدودا في قذف فلا لعان. فلا لعان يعني قد الحاكم حده ويقول هذا يا شيخ يا قاضي هذا في السنة الفلانية حدوا الحكومة لأنه سرق أو عنه قذف، لا يكون عادلا، تسقط شهادته، لا تقبل شهادته. نعم. واتفقوا على جواز لعان الفاسق والأعمى. وفي قول سهل فتلاعنا وأنا مع الناس دليل على أن اللعان ينبغي أن يكون بمحضر جماعة من المؤمنين. نعم. وليس ذلك ولا بد أن يكون اللعان إيه؟ وليشهد طائفة من المؤمنين حتى يخبروا بعضهم كذا وكذا حتى